وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. إلا أن يعسر عليكم، يعسر عليكم، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواهما مسلم. فهذا حديث جابر الآخر رضي الله عنه في شأن سن الأضاحي، السن التي تجزئ في الأضحية. لا تذبحوا إلا مسنة، المسنة أي الجذعة، وهي الثنية، الثنية وهي ما له سنة من المعز، وما له سنة من المعز والضأن، أو سنتان من البقر، أو 5 سنوات من الإبل. وإن كان بعض أهل العلم يخالف في هذا، لكن أكثرهم على هذا التحديد. فهو عليه السلام يقول: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم، ما وجدتم، إذا لم تجدوا فلا حرج، خاصة بالنسبة للضأن. فنزل بهم في الضأن لأن لحمها في الغالب يكون كثير ولذيذ، فرخص لهم أن يذبحوا جذع من الضأن. الجذع ما له سنة أو من 6 أشهر. كثير من أهل العلم يقول إذا بلغ 6 أشهر الضأن فقد أجذع، صار جذعا، وبعضهم يقول 8 أو 10 أشهر، والذي يظهر أنه من 6 أشهر يبدأ يكون جذعا ويرخص في يعني كونه أضحية أو هدي ويكون مجزئ. أما المعز فلا، لابد أن يبلغ سنة، أقل شيء سنة، والبقر 2 سنين، والإبل 5 سنوات. وقد ورد يعني في الأحاديث ما يدل على العذر، كما في حديث مجاشع بن مسعود بن سليم أنهم كانوا في سفر يقول فلم نجد، فصاروا يعني يشترون المسنة بجذعتين أو 3، يعني يكون عنده جذع صغير 2 أو 3 يقدمها ويأخذ مسنة مقابلها. فالرسول عليه السلام نادى أن الجذعة توفي مما توفي منه الثنية، لكن هذا في شأن الضأن، وإن كان بعض أهل العلم توسع فيه فالصحيح أنه في شأن الضأن. ولذلك بعض أهل العلم تكلم في حديث جابر، هذا حديث جابر مع أنه أخرجه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه وأبو داود أصحاب السنن إلا الترمذي، لكن قالوا هذا في سنده إشكال، فهو من رواية أبي الزبير ولم يصرح بالسماع، لم يقل سمعت جابرا أو حدثني جابر، بل قال عن جابر، وهذه عنعنة. فأهل العلم يضعفون حديث أبي الزبير وهو معروف بالتدليس إذا لم يصرح بالتحديث. وكل الطرق كما يرى الإمام الألباني رحمه الله يقول كل الطرق التي روي بها هذا الحديث عن جابر كله عن طريق أبي الزبير، ولم يصرح بطريق منها بقول حدثنا أو سمعت أو ما إلى ذلك، فهو ضعف الحديث، ضعفه مع أنه عند مسلم، وعارضه بحديث مجاشع أنه عليه الصلاة والسلام يعني أخبر أن الجذع من الضأن يوفي مما توفي منه الثنية، مما توفي منه الثنية بدون إلجاء أو ضرورة كما في حديث جابر إلا أن يعسر عليكم، فيجزي بدون إعسار ولو لم يكن هناك عسر أو ضرورة أو حاجة.